الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسجرنا سورة الأنفال تفسير كذي درسي أنا عقب لابنا آية الشناد سورة الأنفال وحن نصر لما علي تلمامه مؤمنين وإلهي وكت المامي سورة أول كذي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم تلمامها مؤمنين أيام كصبحنا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أيضا وحي كهذا ليس لبقصة واقعة ومدى أهد مركي اسم خلافة عن صحابته غنيموين كي لغا قبصة بدر oo anaga haboon iyo anaga ku haboon ilaahay uu arintaas la wareegay oo allah iyo rasuul ay qaybiyaan yasalunaka alal anfal qul al anfal lillahi war rasuul oo cadaalad iyo isla siman loogu qaybiyay arinkaas marka maslaxa dhameystiran buu ahay waxa qisadaas la mid ah qisada kale oo ah markuu nabigu kaleey salaam alayhi wasalam u baxay badar saxaabada qayb ka mid ah waa diidanayeen oo waxay rabeen inay la kulmaan safarkii quraysh oo ka imaanayay shaam oo abu sufyaan hogaaminayay xoolo badanna ay wadeen dadkuna ay yaraayeen safarkaas watay ilaa 400 ayaguna 300 iyo 12 ay ahaayeen waxay jeclaayeen middaas fudud oo safarkaas iyo maalkaas in laga qaniimeysto laakiin ilaahay wuxuu rabay in gaalada kuwood ugu waaweynaay abu jahal iyo wixii ka hooseeyay meesha inay ku baaba'aan oo iyagoo wax ballan ah la dhigan ilaahay inuu isku keenay arrinkaasna maslaxo kale ah marka kama akhrajaka waxa lagu shabahayaa labadii qiso baa la isku shabahayaa markii uu nebigu ka soo baxay gurigiisii oo markii loo sheegay safarkii inuu baxsaday kuwii kale ay soo socdaan dadkii xoogaa waa dhibsadeen oo waxay jeclaadeen inay qaniimadan ay sahlaan si fudud nabigu madiina markuu ka soo baxay wuxuu rabay safarkaas inuu ka faa'iidaysto dadkana wixii fududaay markaas ayaa la soo baxa oo dad badan hadda lama soo jamcina 300 iyo xoogaa 12 bay ahaayeen markii laakiin la ogaaday safarkii inuu baxsaday oo 1000 dad ku dhowna ay ku soo fooleeyeen xoogaa arrintii waa kululaatay isbedelay yimid marka tii aayadda marka ka hadlaysa kama akhrajaka rabbuka min baytika bilxaqi waxay la mid tahay marka labadii arrimood oo hadda aan soo sheegnay كما أخرجك سيدا وكوسا بحيي ربك ربك أبنى محمد من بيتك قريا يوكاها صاري بالحق حق وكوسا بحيي أنا أجيرا جهات في سبيل الله وإن فريقا قريب من المؤمنين مؤمنين تكمدا لكارهون ولبسنين إنا لكل من عدوك دارة وين وقيبتي هبيسنان وي لبسنيين يجادلونك وحي كغولة مرميين في الحق حقي بي كغولة دوديين بعدما تبين حقي مركو عدالة كذب كأنما يساقون وحاد أمر إيساء الله كحينا إلى الموت جيري مركي ليري كن قفا ماشا مارتي سعته أول غباء إن مارت الله دقالمه جيري لو جيده بين خط سيدي واحد غير الله كحينا كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون أي أجير أرنت أسمرك مركي دغالكي وطب النقضي والليري سيارة وحجران ودكي قال في النبي والله تشغي دارهان أنصار وبلنتي هرة ومركو النبي مدينة إيمانة أهاد إن مقالة مدينة أي رهم مدينة كدفاعة أدي عيو كرك أغيم هذا أما قريش هن نقض عيو غاسي أما هن نقض يهودي مدينة لدقنات أما قبائل ككو حارسان مدينة وهريلة هذا الدقن بلنتي ورسي عسي أهاد لكن هذا بدر وكب بحسن تاعي مدينة بقول إنت أسو كيلومتر بجرتا ومدينة لك بحي مرك النبي يقول الله الله رقي أنصار تاولى السعودي وقبل لقي أرنتان رأي أمرك فهمي إنه النبي يقول الجيدة يعني أنصار وهذا السرباب وقل هذا الله خد بدي مركو أخريي عمر إيو أبو بكر إيو جوابي نبي هذا كاس مركا أبو بكر إيو مرهبين على المهاجرين بأعيان نبي قلت بأعيان سعد بن معاذ من اللي يرادو أيها وحيري إيانا تريد أنا أنصارا نولد جيدا فوالذي أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولكن سرت بنا حتى تأتي برك الغماد وما اليمن يحبته وعليا إلهي وحكو دارتي كرامي حقك كرامي يدينك كتابك قصو الدجيي هدي آد أنا يهلكس نلا آدد حتى سلاف ماشان برك الغماد أو كل آذينا وحكى الله هذا الله ننكر الإرادة مقداد ابن عمرو الكندي وأصلنا جواب تاسع كلام الله من البحيي ويري رسولك الله أنه كما دعينا سيدي قوم موسى لموسى إرادان اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون ساسي في رادن لكن أنا أصيحكم مطاعة أنه وحنقل أن هاي ملك هذا يبدح هذا يهرت هذا إذا لا شارك تتكلمين ما شاركت أن لا أعد طوفل سعنا مركز النبي أعد وغفر حي ما دام أنصار أو كهالي قرب ونفسا لمن كان مهاجرين تاه عند النبي لم يدينا ومهاجرين لكن لمن كي مدينة صديقة وأهاي ونمن كان هذا كان سلام لك النبي يكون قنعيان نبي يكون كفر حي هذا الكاس وانا قوة عن صدي دقالك إنه قال وحونا نبي السمائي يعني عريش بالله لسي وعيلا كم عمله وحي الدقال بدر آل كادي ماشي وفي عناد ولما ما توار النبي عليه الصلاة والسلام مال فضل الدقال مركا ركم إذا صحابة ولبا أنصار من اللي راح حباب بن منذر أيها الحكوير رسولك الله ما شان ما وحد كدفتي وحي وعن الخلاف الكريم مساء الحرب والمكيدة ده قال إيه حالدي سا كدفتي مركز النبي بيري يعني راح كدفتي مكيدة إيه حالد وحي معهن مركز ما شان مال الدقاء معهن وعن دقينا ما شان وحق جيسو عليه وغحكته وقال كاسان دقينا انت كلنا وبابيننا عرشة سيقول هاي وامان عدان انه نبيه عن كهيسان طبعا اسمرك النبي بيالي الهي بعد بريي نبي عليه الصلاة والسلام وكوع العليي بريبا الى مرضي اكد عضي وابو بكر مرضي او عليي ويري رسولك الله انتهنا كغفرا ونبي دعالي سيكمد هاد الهي كوحر ما انتهى دي لبابيه قولك الوقوم عابد لاتك هو راك سناي بقى ماشي على الصعده عصابه هذه بقى بعضنا وابس سلامك ولا تخلصي قريشنا ادبه هذه ورطا كون قف ابو جهل قامين ايو او مدح يوين تودا كو جيران او ان دد لغا سو تغيمو وحنا كف علودان سال لو هم غرييهي سفركين حتى رجع قاكم حسود جيديان هذه سفر كانوا بدباداي محان دقال خطرتاس وقلينا لكوا مال إلهي مارت وحفاك السلام له وأمر با ماشا قدرا yiraahdeen ilaa meeshaas aan tagno oo gabdhuhu noo haysa oo khamrada aan ku cabno ma joogsanayn. Meeshii yimaadeen loogu talagalay in maaragtay ay ku dhacaan oo lagu dilo. Kamaa akhrajaka rabbuka, rabbigaaga siduu kugu soo bixiyey min baytika, gurigaagi, bilxaqi, adoo maaragtay xaq ku dhahan oo jihaad fii sabiilillaahi ku jira. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كُرَحْ مُؤْمِنِينَ كَمِدَ لَكَارِهُونَ وَأَدِبْسَنَا يَنْدَقَاكَسْ وَيْنْ أَوَحْرَ يَمْتَنَا صَفَرْكَ وَفُضُدْ يُجَادِلُونَكَ وَحِكُ قُرَى مُرْمَيَّنْ فِي الْحَقِّ بعد ما تبين حق مركو عدادة كذب كأنما يساقون وحادوا مليسا إلوك حين أيه الموت جيري وهم ينظرون أي وفيرين أيه oo ayaga harqinaya intaas marku soo laaban laama ayay galeen marka mawd dad loo kaxaynayo kala noqdeen. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أيضا أصف عن أصور إساسي أي ما رأتي أهايان ضدكي مسلمين تعود أعلم أي قاركي يعني ما رأتي عن كشور شاكيني. وإذ وقت كشاكا يعدكم الله الله إذن يباهي إحدى الطائفتين لبضي كوحاد مدود أنها لكم إن إذن أهانيس إحدى طائفتين والعير أو النفير. عير هو سفرك وذي ما رتحولها ترضى بضن أو دفاع بضن عن هيسن العير بلغم جعابا سفرك النوع عاسة نفير كنا وعيرا كي ترضى بضن وكم كود دواي مارك اللبضة وغاس مدى هليسي إلهي بأذي يبوهاي إحدى طائفتين أنها لكم لبضى طائفة وامد. وتودون وحاجع ليدان أن غير ذات شوكة مد حوق له مد عن أهين أو مد تبرتير تكون لكم إذي أهات مد عن يعني عمو عرب سارنا أو أفرتك لنا أي وطان إيا مارتي حولها ترضى بضان أذي كنا أتيين صدح بقالي غوري طبعا وعم العرب سارم اسكالكم شد مال. لكن من دهبك وراته مجعل ذي تودون وحجعليستان أن غير ذات الشوكة شوكر وهبك يعني ما رأت سلاح الله وطوه من ده أصحبك وراته من ده أهين تكون لكم من إذيهات. ويريد الله لكن الله حديني أن يحق الحق حق إنه كسوغه بكلماته كلمات كيسا نصر كيسية قرقار كيسا إنه إسلام كسيه قوش إيه لبنت إيه غلبه إن إلهي أوصيه ويقضعه قويه دابر الكافرين قاله عربته دابر وآخر عربته إنه جرح ولوائيه قال ما حتى أقمال انتهاز ساس إلهي هذه كنا عربتين لدان طبر طيار وان هبك وذن بغن يددك من أهل شيء. وإذ وقتك الشيكا يعدكم الله الله إذن يباهي إحدى الطائفتين لبضي الضائفة مدود أنها لكم إذن آته وتودون إذنك وحجع ليدان أن غير ذات الشوكة حوق مدالة مدالة هين تكون لكم إذن آته سفر. ويريد الله الله نوحداني أن يحق الحق حق إنه كسوغ بكلماته كلمات كيسي وقرقارك سياس إله الربي أو إله إنه كل مية طائفة بان حوق بضان أو هبك يساند يترد بضان إن إله درد إذن قليه أذنك ووحب اللنا عن ديغان مركز أماشك بابا أو قول أكيشيد taas ay ka fiicnaad ganimadan maxay la abu jahl iyo wixii la midka markay baabaan yani xoogaa nasaaxa timid iyo fursad looga faa'iideysto waa maaragtay dhabarkay ka jabeen quraysh halyeeyadeedii waayeen dadkii maaragtay sheeganaya magaca iyo mansabka ayaa baaba'ay oo fircawn hadihi lumma nabi uu ku tilmaamay abu jahl nin daaqiya ah oo aad u kibray ayuu ahaay wayuriidu allahu an yuxiqa alxaqa bikalimaatihi kelimaadkiisa ilaahay inuu ku sugo oo uu diinkiisa sare mariyo kelimada islaamka ay kor noqoto adyaanta oo dhan ay diinka islaamka u sarreeyo sidaasuu ilaahay rabay wayaqdaca daabira alkaafiriin daalada ciribtoodana uu jara sidaasuu ilaahay rabay dagaalkuna waa sidaas dadku wuxuu iska jecel yahay wax fudud waxa laakiin ay dhibsanayaan waxa ka dambeeya wanaag suuratu baqara waxaa ku soo marnay kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurhun lakum nafti aad dhibsanaysa dhaawac ma rabto dhimasho ma rabto raaxi rabtaa naftu wa casaa an takrahu shay-an wa huwa khayrun lakum inaad wax dhibsatiin laakiin khayr ay tahay dhibsigaas oo ay ka dambayso ima nasru wa ima aljanna gargaar in la helo oo libinta muslimiintu helaan haniimo helaan magac helaan ama ay janno helaan hadday dhintaan wa casaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum wa inaad jeceshihiin sida hadda la yidhi wa turiiduuna ana hayra daati shawkati takuunu lakum middaan waxaa la iska rabay haniimada oo dhibyarada lagu helay laakiin maxaa ka dambeeyey middaan in 70 la dhigo madaxweyntii ah 70 gacanta lagu dhigo oo madax furasho laga qaatay markii dambe ayagana meesha ay ku jabeen intaasoo dhaawaca madax xumo iyo maaragtay qalabo in laga helay id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum annii mumidukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin wamaa jacalahu allaahu ilaa bushraa ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أيضا حتى المعنى بدر إن إلهي وقرقاري مسلمين تا أو أي قرقار إلهي ويديستان قرقار كينا إلهي وكأجيبي أو لوصو كرديي كن ملائكة أيضا كما سامرنا سورة آل عمران ilaa shan kun la gaarsiiyey bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin marka kunkan waa bilowgii laakiin murdifiina waa isdaba joog tataabuc waa kala imaanaya kuwa kala imaanaya waa isdaba socdaan marka isma diidana in marka hore kun la sheegay haddana 3,000 la sheegay haddana 5,000 waxaa isma diidana ila waa socdaan waa ziyaado murdifiina ayaa ka jawaabaysa marka reebuu ilaahay buu baryey sidaa daayaan soo marnay ilaa maaragtay ay maradii ka dhacday oo maaragtay la yidhi hadda intaa kuu filan tahay id waqti tastakiisuuna rabbakum rabbi aad gargaar weydiisanayseen fastajaaba lakum oo allah uu idinku ajiibay annii mumidukum waxaan idinku kordhinayaa idinku siyaadinayaa bialfin kun min almalaa'ikati oo malaa'iga مردفين أو إزدبجوك تتابع طيب بقى الكسي دبس ملايك توسع مركة دقال لنتي أو أيسان أركي مسلمين لكن قاركوز مركة كشه كان إليهين نين آن مارتي سيارت إساس الليجري أو حركة ما دي حيو قوانا يهري يالا مركة يعني حوالي دارين واسكي جيرا لكن ومجيدان أيوك شغل كلا لغي قبتي إذ وقت تستغيثون ربكم rabbi aad gargaar weydiisateen fastajaaba lakum allah waa idin cajiibay gargaarkiinii aad ka dalabteen annii mumidukum anugu waxaa idinku kordhinayaa bialfin min almalaa'ikati kun malaa'iga murdifiina oo isdaba joog ah qaybba qaybta kale ay ka dambayso wamaa jacalahu allaahu alla ma yeelin imdaadkaas lagu soo daray oo lagu siyaadiyey ilaa bushraa bishaarayn iyo farax gelin muslimkii arkay kun qof ka soo horjeeday oo baqdin ay gashay oo siraadeen maanta waa laga hayaa in ay bishaara iyo farax qalbiga u gasho ولتطمئن به قلوبكم وارن لباد يا قلبي انو دغو او ان وح بقدنا ايسن اني سو غلينا قلبي انو دغن يحي ومن نصر غرغاركم ما اهم الا من عند الله لا حجز قيماده غرغاركم كما يبادو خوق يا حالات يا هوب يا ساند يا توبركم يبادو كواس واسباب لكن كم من فئه قليله غلبت فئة كثيرة بإذن الله وبإذن الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إنكم يرى الذين كفروا صدح بقول يطور يطول كن قياسك عالية وحكم خارج يعني الله مرة يقصوا الله من الله أمان ويكبر أيهين مركي صدح بقول صدح بقول صدح قديه ليه بقول ما شان تعالى دام كده ينبع سيال بقول نهاية تقريبا marka yaani laba laab dad uga badan badana ma noqon karto laakiin adeeg gargaarka ilaahay baa qabta muslimku saas uu ku dagaalamay waxa mararka qaar ka dhacday 3000 oo la dagaalamayso 10000 ama 200000 ruum ah oo dhabarka jeediyeen 200000 waa gargaarka marka xagga rabto qofku marka uu si ogaado ee uu san maartay oo arkin in uu dagaalku ku xiran yahay hub iyo saanad iyo tiro baraati waxa aan u arkaynaa quraanka laftiis markii muslimiintu ay ahaayeen 12,000 oo ghazwatu xunayn oo hawaazin qabiil ay la dagaalameen oo ku dhabarka jeediyey markii hore oo yowma xunaynin id acjabatkum kathratukum fasla yaabteen waxa idiyaab iyo acjab geliyey badidiin wax badan baa yaraan nabado adkaada maanta baa nabado adkaada cajaba marka yimid iyo islayaab falam tugni cankum shay-an badidii marka waxba idin kama tag wadaaqad calaykum alardu bima raxubat dhulkiiaba ciriidii dabaan noqda waasac ahaay uma walaytu mudbiriin waa daba jeedisay uma anzala allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wa cala almu'miniina wa anzala junuudan lam tarawha سياسة الله يقدر قاله مركوا براتك الله تصب وما جعله الله ألا ميّل إمداد كاس كنك لغو زيادية يوحى كسي بضنبا إلا بشرى بشارة يا فرح قلن مسلك لفرح قلن يا قلبي قوذا ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن إني حسي شدكته به إمداد كاس قلوبكم قلبيين إنو الدقو ومن نصر قرقاركم ما أهانم إلا من عند الله إلا يكتس أيو قرقاركم كي ماذا إن الله عزيز حكيم الله وعلى غالب عزي إيا غلبه إيا منع أيو ليه ووح إلهي لا ترتبك رب له ووح بقر سكره حكيم إلهي سن عديسة يا فلكي سوى صوبيه الرماع ماشي وقلت لك رأيه لغاية حكمة مركة يا عزي وقال الله صلى الله عليه شيء قال ماشي الله قلت لك رأيه لغاية يا عزي أن لقى غالب نغنين ومرنا لقى أتكانين عدي ألجره إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلهي وحقر قال يا رسول شيسا إيادتك مؤمنين تعرنوش الدنيا ذا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع ظالمين معجرتهم مركو إلهي وجدائي وقال إن لا ردك على معه أصبع إلهي أوذكره إنه مشهد خباب بإيه لكن أصباب إلهي أسميه بن آدم كان يركع أو صدح البقال يطورك وحكاتك آذان كن كان وحبة سبع حكمة إلهي ومن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إلهي وحسوسنا يا مسلمين تا نعمدي وسمي بدر وأه مركي ضدك قاركوض أي عبصدان إن هرد إلهي كل ذي قف هرد يا قف عبصر أيمان قف تعدي وبغير كجرته انت سامين سجل حتى ما لدي همين حتى ما طور ما مو سجل ويحبو ما رأت إسكع علينا وبغضينا بغضينا كجرته ما هرد كرا إلهي مركي هرد وكسور في ذي سأمني أي أهلا إذ يغشيكم إذ وقت كشاكا يغشيكم أما يغشاكم النعاس الله أكبر إذ يغشيكم إلهي مركو إذ كد بولي النعاس للماء يهرد يقمايا أمانة لأجل أمنا يعني أمني منه إلهي حقي سكاء هذا وعرضي الله لا سيء الله ورده ولأجل الأمن إن أمان هلا وبغضنتي يكبح عن قلبي قولة وينزل عليكم وينزلنا وقلك وينزل عليكم الله وردوش لنكسر الدجية من السماء حق سراء ما أنبياء لكسر الدجية ليطهركم به بياسنا اسكنا ذي فساء او جنابدي ايو مارتو اي وسخا ان مارتو قبيستان ان هو سقادتان ويذهب عنكم اي الله انو اذا كباب اي اذا كوضو رجس الشيطان شيطان كوسخ ذي سي قرم كيسا اي وسواسكي اذن قليي ولي ربدا على قلوبكم اي قلوبتين اله انو حاجيو او ايمان اي الوحرة ويثبت به يا سلام القصه بعد وجهنا ومديه الا ما شمر قرب بها او بتاع بعض بدر عمل هذا قد طال يعني بعد ما في الله الى هذا بعد كي امرك الى رب انت سيي حقوده امال دقدقا نقطه عليك حقي كلامه قالني ما هو به النقطه او بعض ربط وقليس ليس كلا بيح كلا لما تكون جنة هي ضيقة اسكو جنة والله سيما غطي بات كان لما يلقوانا يقولنا غطي او يكو ارديا مركي ربان صلى الله منايا هو العلس بيا مرك إله السلام نعمة وقوسة مايا إذ وقت يغشيكم الله إذ كدب علي أنه عاصل للماء يهرد أما قمايا أمانة لأجل أمن يعني أمان دراديس منه إلى حق سكاء هذا إلى هردة الذي كبر لدي سورة آل عمران وقصة مرة غزوة أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمت أنفسهم ولك لنا نفت إلى أهم الجلسي أول بار بكجر مرافقين تي لكن ذاتك مؤمنين تقلب قولي وأدقيني هاي بغضين بك وجرت وينزل عليكم الله كرك إنه حكوس الدجية ما أنبيه بياس مركة طرف إليه مركة كوباد اللي يطهركم به بياس الله إنه إذا كنا ذي فيه ووحي وسخ هذا إسكاقات لغضان هذا الجنابة تاي هذا وسخ ذي كلاء تاي هذا مارة ويسقال تاي ويذهب عنكم الله إنه إذا كوره أو إذا كقاره رجس الشيطان شيطان كوسواس كيسة إيا وسخ ديسة قرم كيسة وإذا انقلي قلبك وليربط على قلوبكم إيا قلوبتين الله إنه حاجيه أو إيمان وكحره صبر إيا مارتي قال لي إنه رد قال لمتان أو شجاعة بعدك أول ويثبت به الأقدام لقتينا إله إنه قصه وقلك وإنه شجاعة غاية كياه ودي موقتي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ونعم الله بعد وإلهي إن الله شكري أمو جنيه إذ وقت baa ilaahay hurdada ku daboolay indhihiinna, yuuxii rabbuka rabbigaaga u waxyooday, ilal malaa'ikati malaa'igtii, annii macakum, sidaa u sheegaa leeyahay anigu waxaa la jiraa mu'miniinta oo nebi Muxammed iyo dadka la socda ayaan nucooda ahay, binnasri waalcawni waalxifdi waalgharaba, ilaahay baa la jira. Innaa lanunsuru rusulana waladiina aamanuu kataba allahu laaglibanna ana warusuli wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin, id yuuxii rabbuka rabbigaaga marka u waxyooday ilal malaa'ikati malaa'igtii baa loo waxyooday oo waxa leeyay waxaa u sheegtiin annii macakum anugu inaan miciinna ahay muslimiinay, fathabbituu suga alladiina aamanuu dadkii maaragtay mu'miniinta ahay qalbigooda suga. Waxaa lala hadlayaa malaa'igtii baa sidaa lagu leeyahay qalbigooda suga oo cabsidii iyo waxaasoo dhan ka qaad. In ilaahay nasrigiisa u soo degayo baa loo waxyooday malaa'igta oo ay muslimiinta u sheegaan khabarkaas, saulqii waxaan ku ridi doonaa fii quluubi alladiina kafaruu, marka ayada qalbigooda la dejiyey oo la sugay kuwii ka soo horjeeda, marka saulqii fii quluubi alladiina kafaruu arrucba, cabsi iyo argagax baa lagu riday gaalada, oo 300 iyo dhowrkii bay ka cabsanayaan, waxay leeyihiin ciidankan tirada badan oo meesha jooga walbaar baa ku raacay. Nabiga tilmaamihiisana ka mid ahayd nusirtu birrucbi masiirata shahri, gaalada inay ka baqaan bil meesha loo socdo markuu joogay inay ka baqaan. Saulqii waxaan ku ridi doonaa fii quluubi alladiina kafaruu, kuwa gaalada quluubtooda arrucba, argagax baan ku ridi doonaa. Fadribuu garaaca fawqa alacnaaqi, luqunta korkeeda ka garaaca, halkaa sukaa ku dhiftaa la isurgooyo, gaalada kusii daaya. Wadribuu minhum, gaalada waxaa ka garaacdaan kula banaanin, faraha foodooda dhan ka garaaca. Waa meelaha halista, meelahaas oo markii lagu dhifto qofku uu faniinayo, halkaas markii lagu dhiftana faranku kacayo qof. Marka madaxa iyo halkaan iyo meelaha halistaaba halkaas ugu sii daynaya surka ah, markaasay wada faniinaya. Fadribuu garaaca fawqa alacnaaqi, luqmaha korkooda ka garaaca. Wadribuu minhum, gaalada ka garaaca kula banaanin, faraha foodooda, banaanku waa mafaasisha iyo meelahaas laga garaacay. Waxaa ma qabsan kara marka qofka meeshan waa meesha wax ku qabsan lahaay oo warankii maaragtay saaftii meesha ku qaban lahaa halkaa, halkaa markaad ka jiisoodo qofka muxuu qabsanay xumal. Faidaa laqiitum alladiina kafaruu fadarba alriqaab, suuratu Muxammad maa aladii xataa idaa adkhantumuuhum fashuddu alwathaaq, markii si fiican marka loo xarkajiyo oo si fiican loo dhigo dhulka ay wada maaragtay dhacaan, xariga ku xirtaan marka aa ogaansatiin qafaar alla qafaalay. dalika biannahum shaaqu llaha warasuulahu waman yushaaqiq illaha warasuulahu faina allaha shadiidu alciqaab, ilaahay wuxuu na leeyahay daalika cadaabkan oo in laga garaaco surka iyo gacmaha faraha foodooda, biannahum bisababi annahum waa iyaga gaalada shaaqu llaha warasuulahu, allah iyo rasuulkiisibay khilaafeen, oo shiqi waa dhinac, rasuulkii iyo dadkii la socdana waa dhinac kale, marka waa dhinac mareer. Manhajkii iyo diinkii lasoo diray nabi Maxamed lala soo diray bay dhinac mareen oo khilaafeen, shaqiga marka waa sidaas. Daalika biannahum ayagu gaaladu shaaqu llaha warasuulahu, allah iyo rasuulkiisi bay khilaafeen, oo waxay ka tageen sharcigii iyo rumayntiisi. Waman yushaaqiq illaha warasuulahu, allah iyo rasuulkiisa qofka khilaafa oo dhinac mara oo ayaga dhinacooda aan soo marin fa inna allaha shadiidu alciqaab allah ciqaabkiisu waa daran yahay oo qofkii ilaahay uu ciqaabo khilaafa kama baxsanayo meelna ma aadi karo dalikum fadukuuhu wa anna lilkaafiriina cadaab annaar dalikum cadaabkii naas fadukuuhu dhadhamiya wa anna lilkaafiriina gaaladu waxay leeyihiin cadaab annaar kan waa kii adduunyada oo la garaacayo laga garaacayo surka iyo faraha ama la dilayo laakiin midkii dambaa u dhiman oo naarta dalikum faduquuhu cadaabkaas dhadhamiya adduunyada wa ana lilkaafiriina cadaab annaar aakhiro gaaladu waxay leeyihiin aakhirada cadaab annaar ya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfa fala tuwalluuhum اladbaar ilaahay wuxuu u dhaaranayaa dadka gaalada iyo muslimiintu markay iska hor yimaadiin muslimka carara oo dabada jeediya waa kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn oo qofku uu ku naar mudanayo ayay ka mid tahay atawalli yowma zaxfi maalinta muslimka iyo gaalada iska hor yimaadiin qofkii baqda qofkaas waa maaragtay waciid baa ku yimid oo ahlunaar baa lagu sheegay ya ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow idaa laqiitum haddaad la kulantaan aladiina kafaruu kuwa gaalada haddaad la kulantaan zaxfan haddaad rigarigada iyo dagaalka haddaad kula kulantaan zaxfiga waxaa loo isticmaalaa markii dadku ay tiro badan yihiin korka marka laga fiiriyo wax umalanaysa wax burguulanaya ama dabada ku soconaya baa zaxfi asalkiisa loo isticmaalaa marka ciidankii tirada badnaay markay iska hor yimaadiin oo isku soo dhowaadaan waxay noqonayaan dad si tartiiba u socda oo gurguuranayo kale idaa laqiitum haddaad la kulantaan mu'miniinay alladiina kafaruu gaalada zaxfan adinkoo isku gurguuranayo isku dhowdhow oo rigadii dagaalka falaa tuwalluuhum gaalada ha u jeedinina aladbaara dhabarada iyo dabada adbaar waa jamcu dubur xagga dambe horey waa inaad soo qaabishaa dabada ha u jeedin dabada ninka jeediyay marka waa nin cararay oo baxsaday waman yuwallihim qofka jeediyay oo maydin maalintaas duburahu wa xaggiisa dambe ilaa mutaxarifan liqitaalin qof dagaal u xeelaysanaya moogii mutaxarifku waa qof intuu soo baxay haddana dhinac kale ka soo gelay waa taxaruf wareegsi soo wareegsaday aw mutaxayizan ama qof u tegaya ilaa fi'atin koox kale markuu arka dhinacaan xoogaa la soo buurtay oo gaaladii soo jabsadeen ayuu koox kale uu ku biirayaa markaasuu xagga ka soo gelay ama intuu baqabeello sameeyo oo gadaal usoo dabaguriyeeyo uu ku soo aadaya si kale qolada waa dhici kartaa almuhimadu waxay taa labadaa mar lama dhihi karo waa jeestay mar uu intuu ka soo baxo dhinac kale ka soo gelayo ama koox kale uu ku biirayo intuu meesha dhan soo baneeyo ilaa waa jirtaa dima gurasho xeel dagaal waa la sameeyaa laakiin waxaa la diiday qof magaalada iska aaday oo cararay maya kaas waa waman yuwallihim yawma idin duburahu faqad baa biqadabin min allah wciid halkaas waman yuwallihim qofka jeediya yowmaidin maalintaas duburahu dabadiisa qofka jeediya oo carara faqad baa biqadabin min allah qofkaas wuxuu la laabtay caro xagga alle ilaa mutaxarifan liqitaalin oo mutaxayizan ilaa fi'atin waa istithnow labadaas waa laga soo reebay labadaas ayagu ma baqan ilaa mutaxarifan qof u xeelaysanaya liqitaalin dagaal moogiya oo dibagurasho ayuu sameeyey xeel dagaal aw mutaxayizan ama wuxuu u tegay ilaa fi'atin koox kale labadaas marka waxaan ahayn hadduu jeesto faqad baa wuxuu la laabtay biqadabin caro min allah ilaahay xaggiis wa ma'waahu jahannamu hoyadkiisa iyo nimankiisana waa jahannamo naartaas wa bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado marjic iyo meel loo noqdo jahannama u baasle فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنون منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. أيضا حكاية ليس النبي عليه الصلاة والسلام مركي أركي إن صفكي قال أي سوى صفتين أو دقاء الله ديار قروبي أي صوقاتي عيد عن طابة وصعب كسك صوقاتي مقرسوني لشاك الوجوه وإي مركا عيد داس أي قارتي عندها ووضا لعضي ووضا التقام أو دقاء كي قوبتي الودي لي وعلي مركا توري داس أي عطورتي إلهي با قارسي قارتا سعب هذا ما يقول قارسي كلا سعب في أصدام تورا لا رقفوا قاري كلا وإيدوا لكن ده كنع إلهي كاس جوغة أو لقد لي تدباتا تدباتا الله يقف صغي أنت عيد كجاري كرتوا يرتاي مركا أفعاشا يعني الضوام الله إلهي بأمارته تصرف كود له وما تشاءون إلا أن يشاء الله نبي يعني أصو فعل تيبو سمايي لكن إلهي بقارسيي أرنكا سمكا نواء الدين يا إن آيدان الله كله إياه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم إلى هذا مكان أسبابتي يعني كارسيي إن أيسان عيد وحياشة فلم تقتلوهم أذيكم مدي لنا للرجال ولكن الله قد حقني ودينكم مدي لنا أيضا إذا كنت ربضا أذيكم أيرتهين ولكن الله قتلهم لكن إلى هذا الدلي اللي منت يقوش إذا كسي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وما رميت مطور النبي محمد إذ رميت مركي أطورتي ولكن الله رمى لكن إلهي بطورة قارسية إن ده هذا وليبلي المؤمنين إلهي حسياء السمائي وليبلي المؤمنين مؤمنين تأينوا امتحانه منه الله حقي سبلاء حسنا امتحان ولكن نعمنا ونغطى بلاء وبلوناهم بالحسنات والسيئات أقسمرني ونبلوكم بالشر والخير فتنة وليبلي المؤمنين مؤمنين تإلهي إنه امتحان النعمية منه أصير حقي سبلاء حسنا يعني امتحان ونعسا هي النعمة ونعسا إن الله سميع الله وعلى مقلد بضان أدوم الله وحي كدو عيسان أيان أما إكوهد ليان عليم نيات كذلك ورقبة هي قصد كذلك وحي ربان ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلك أركس وحياي وأن الله ألا موهن ومد ضعيفين أيه كيد الكافرين قال هذا شرقول كذلك نقرت هذا يا هجرت هذا يا كيد كذا إلهي وضعيفنا حكم يلي ذلكم وأن الله موهن وإلهي تولي علينا يا ضعيفنا يا كيد الكافرين قال هذا هجرت هذا أي مسلم كهجرسنا يا أو أي مرتقبا يا ما لك السلاسة سمعنا يا أو شرقال يا ضبنا يا وحبنا سمعنا يا لكن وحبنا كما هي الكلام إلا إبا فشلنا يا ويقل أحدود مارتي كل ذا يا فشل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أيضا وحي سببت كنت من وحي هذا أبو جهل oo la og yahay fujurnimadiisa inuu yiri markuu soo baxay Makka ilaahu anaga iyo Nabi Muhammad midkani raximka jaray oo maarta la yimid waxaan la aqoon ilaahu maanta halaad oo kala bix arintan asagii asaas ku ducaysanay faawadi tu tagay oo sidaas ku baryootamaya markaas soo baxay وعلمك إن تستفتحوا هذا فرد هي حب دلرتان قال فقد جاءكم الفتح كرب انت واهتمت وحي أدك سنيسان أو يرتان ما أنت عايسين وعليك كرب يديك النبي محمد أذنك بالذي كأتكاذي أو رحمك جري أو ما رتي وحن لأقوم يا جاهل ليمت إله الديدي رسوش سديدي مسلمين تي ما كسب به فتح يا دل بريسين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنذر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سياس ليه هاي مركوا هاي إن تستفتحوا هذه آد فرطان هي حكم دلبتان إن ذلك ربي أذنك مالتي هي مسلمين فقد جاءكم عليم الفتح كالصارد وإذن تمد ما عليك ربي وإن تنتهوا هذا كجوك ستان كفرغ إيا بين انت الرسول كبينيسين فهو خير لكم الدنيا آخر سلاسة إيفعا وإذي خير بضن هذا كديسين قال لماذا أتكو جرتين إيا حقا بينيسين وإن تعودوا هذا اللابتين نعود أنظر اللابنا هنا قال لماذا هذا اللابتين أنظر السلام وكلا بان اللابنا والذي كأتانا يقوب كستو واعتمادي وإن تنتهوا أداد كجوك ستان وحاكو سغنتين وكفر يبينين فهو خير لكم وحايدين خير بضان انتهالاس أكجوك ستان قال لماذا وإن تعودوا أداد اللابتين نعود أمدنا اللابنين ولن تغني عنكم وحنا إذا كما تريسوا فئتكم كوحدين عن شيء عن وحبنا أتكينا ترى ربهم صار وصري محمد تلسا كن باكو تمادين أو كود إسان الدوز لانتاي لات كان صدح بغل إيا دوري الطوان أو الله فرس وطا لات كان انت فرد وطان انت هوب وطان انت عيدا وطان حساب ولن تغني عنكم وحبا إذا كما تديقيسو إذا كما تريسو فئتكم كوحدينان شيئا وحبنا ولو كثرت هم بلطوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله تعالى وأن الله مع المؤمنين إي الله إنه مؤمنين تلجروا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنوا بالعون والنصر والتأييد إلى هذا القرقار إي مارة كالمو إي غلبوا مارة الله وقرب جوغة مركم حاتة ريسين وحلا وحصوا جمع سان عشان يكون بابان عد إلهي لجره بغلبة إسكالة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وموضع لبعض وإلهي ذات المؤمنين تأوي يا ري إلى الحمري صلى الله عليه وسلم دونتا وإلهي دون مجلس المؤمنين تأمر يا إلهي الرسول كسينا الداعان ويكدكتون آذان مخالفة شرع إلى إخلافيان يا أيها الذين آمنوا ضد المؤمنين تعالوا أطيعوا الله الله أداعى ورسوله ورسول كسنا أداعى وحي الله ذي فريقات وحي الله ذي كرّبه كرّبتون هذا وحي مارت الله ذي كرّبه وجهات وكمديه النبي قال الله أداعى وإن قالتي أطيعوا الله وأطيعوا رسوله إلهي رسول كسنا أداعى خلاف منا ومخالفة وحلوه هذه غزوة أحد مالك النبي قال خلافة أمر كيسي واتلا جرد فشل بايم ولا تولوا عنه هكجيس لنا وكا هخلاف لنا ضاعدي رسولك هكجيس لنا ولا تولوا عنه عن ضاعة الله ورسوله هكجيس لنا وأنتم تسمعون أذيكم مقلية و أقوى عليكم يا رأي ولا تكونوا لم يتنقلنا كالذين كوي أكلا قالوا يري سمعنا ومقلني دارذي وحشي سوى مقلني وهم لا يسمعون لكن مقل كاسمعهم مقل أو أقبلنا ولو أسمعهم لتولوهم أعرضوا ولا تكونوا هم نقلنا مسلمين كالذين كوي أكلا قالوا يري سمعنا ومقلني وهم لا يسمعون أيضا مقلنا أقبل وحمارتي أي مقليان والله أعلم.